الذين يقولون أمام هذه الفتن المضللة والتشكيك بشرعة الله آمنا به آمنا به آمنا به، كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. قد قلت ما قلت، إن صوابا فمن الله، وإن خطأ فمن نفسي والشيطان، وأستغفر الله إنه كان غفارا. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد، فاعلموا يا رعاكم الله أن لبعض المفسرين كلاما لطيفا عن قوله تعالى: ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون، بأن إضلال الغير والتلبيس عليه لا يحصل إلا بطريقتين. فإن كان ذلك الغير قد سمع دلائل الحق قبل ذلك، فإن إضلاله لا يتحقق إلا بتشويش تلك الدلائل عليه. وإن كان لم يسمعها من قبل، فإن إضلاله إنما يمكن بإخفاء تلك الدلائل عنه ومنعه من الوصول إليها. فقوله تعالى: ولا تلبسوا الحق بالباطل، إشارة إلى الطريق الأولى وهي تشويش الدلائل، وقوله وتكتموا الحق إشارة إلى الطريق الثانية وهي منعه من الوصول إلى الدلائل، وكلتا الطريقتين بلاء. واللبس عباد الله إنما يقع إذا غاب العلم بسبيل الحق وسبيل الباطل أو بأحدهما، كما قال الفاروق رضي الله عنه: إنما تنقض عرى الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لم يعرف الجاهلية. ومن هنا ذاعت مقولته المشهورة: لست بخب ولا يخدعني الخب، والخب هو اللئيم المخادع. فعلى المسلم أن يتقي ربه سبحانه، وأن يكون في دينه على بصيرة، فما فصل الله له الآيات إلا لتستبين سبيل المجرمين. وإذا ما كثر اللغط واللبس ونطقت الرويبضة في أمر العامة، وخلط الناس قولا صالحا وآخر سيئا، فليس إلا اللجوء إلى الله سبحانه لاستجلاب الهداية والوقاية من اللبس والتضليل، كما جاء عند مسلم في صحيحه في استفتاح النبي صلى الله عليه وسلم لصلاة الليل بقوله: اللهم رب جبريل وميكائيل عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. يقص علينا ابن القيم رحمه الله موقف شيخه ابن تيمية في مثل هذه المعضلات، فيقول: شهدت شيخ الإسلام رحمه الله إذا أعيته المسائل واستعصت عليه فر منها إلى التوبة والاستغفار والاستغاثة بالله واللجأ إليه واستنزال الصواب من عنده والاستفتاح من خزائن رحمته، فقلما يلبث المدد الإلهي أن يتتابع عليه مدا وتزدلف الفتوحات الإلهية بأيتهن يبدأ. فحقيق بمن اتقى الله وخاف نكاله أن يحذر استحلال محارم الله بأنواع المكر والاحتيال، وأن يعلم أنه لا يخلصه من الله ما أظهره مكرا وخديعة من الأقوال والأفعال، وأن يعلم أن لله يوما تكع فيه الرجال، أي تجبن وتضعف وتنسف فيه الجبال وتترادف فيه الأهوال وتشهد فيه الجوارح والأوصال، يوم تبيض وجوه بما في قلوب أصحابها من النصيحة لله ورسوله وكتابه، وما فيها من البر والصدق والإخلاص للكبير المتعال، وتسود وجوه بما في قلوب أصحابها من الخديعة والغش والكذب والمكر والاحتيال. هنالك يعلم المخادعون أنهم لأنفسهم كانوا يخدعون وبدينهم كانوا يلعبون. وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون. إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا أفمن يلقى في النار